بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الثاني بعد المئة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. انظر إلى هذه الفضائل العظيمة لمن صبر على تحصيل العلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالعلم طريق إلى الجنة، يجهله كثير من الناس، ومن الناس من يعلمه ولكن لا يوفق له سلوك هذا السبيل. طريق العلم طريق موصل إلى الجنة، ومن الناس من يغفل عنه أو يحرم ولا يوفق. وأعظم من ذلك من يصد عنه، هذا في بلاء، الذي يصد عن العلم في بلاء وخسارة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، العلم وتحصيل العلم في بيوت الله فيه بركة، ومن هذه البركة أنه يحصل التدارس ويحصل هذا الفضل العظيم، نزول السكينة. إذا نزلت السكينة على القلوب زاد الإيمان. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. لو تجلس في أعظم المجالس غير هذه المجالس، مجالس القرآن، سواء كانت هذه المجالس مجالس أمراء أو وزراء أو غير ذلك، ما يكون فيها هذه الفضائل، ولا تحفك الملائكة، إنما تحف من يطلب العلم. وأما المجالس التي فيها اللغط وفيها القيل والقال والغيبة والنميمة فالملائكة تنزه عن حضورها. فإنما الملائكة التي لا تفارق الإنسان الموكل بكتابة أعماله، أما ملائكة الرحمة فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الملائكة بيتا في كلب ولا صورة. وذكرهم الله في من عنده، هذا شرف عظيم أن يذكر في الملأ الأعلى عند رب العالمين. إذا قيل لفلان: فلان من أهل الثراء أو أهل الملك أو الرئاسة والوزارة، يذكرك ويثني عليك خيرا، استبشر بذلك ويفرح، وهو مخلوق ضعيف مثله. فإذا ذكر الإنسان في الملأ الأعلى عند رب العالمين عند المليك سبحانه فهذا شرف، وأي شرف. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الراوي تقدمت ترجمته. شرح الكلمات: من سلك طريقا، سلك أي دخل ومشى، وسلوك الطريق لالتماس العلم يدخل فيه. سلوك الطريق الحسي وهو المشي بالأقدام إلى مجالس العلماء، ويدخل فيه سلوك الطرق المعنوية المؤدية إلى حصول العلم، مثل حفظه ودراسته ومذاكرته ومطالعته وكتابته والتفهم له ونحو ذلك من الطرق المعنوية التي يتوصل بها إلى العلم. يلتمس يطلب، أي يطلب علما يدخل فيه كل نوع من أنواع علوم الدين قليلة أو كثيرة، إذا كان بنية القربة والنفع والانتفاع. لأن علما نكرة في سياق الشرط تعم ألفاظ العموم. سهل الله له به أي بذلك السلوك أو الطريق أو الالتماس أو العلم لتيسير ذلك العلم الذي طلبه والعمل بمقتضاه أو علوم أخرى توصله إلى الجنة. ويحتمل أن يراد به تسهيل طريق الجنة الحسي يوم القيامة وهو الصراط، لأن طلب العلم في الدنيا يسلكه الإنسان ويلاقي فيه ما يلاقي من العناء من المشقة من الغربة من البعد من قلة ذات اليد، من يحصل له الغربة أيضا حتى في مجتمعه، لأن كثيرا من الناس لا يعرف قدر العلم فيثبط عنه ويزهد فيه ويجعل من يتلقى العلوم ينشغل بها فيها أو بها يرونه ضائعا لا قيمة له في المجتمع، وهذا من الفهم السقيم. فحامل القرآن حافظ العلم هذا رتبته عالية في دين الله، له الشرف. وأي شرف؟ قيمة كل امرئ ما يحسنه، قيمة كل امرئ ما يحسنه. لو كان الإنسان يحمل شهادات عليا ولا يحفظ القرآن ولا يحفظ من السنة، وقيل له تعال أخطب الناس، ماذا سيقول؟ ربما ما يستطيع أن يؤذن أذانا، إذا أذن يخاف يستحي من الناس يتحرج، فضلا أن يخطب الجمعة أو أن يعظ الناس أو ينفع الناس. فرتبة صاحب العلم رتبة عالية. يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. كان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته. طريقا إلى الجنة أي موصلا إلى الجنة، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. معناه من كان عمله ناقصا لم يلحقه بمرتبة أصحاب الأعمال، فينبغي أن لا يتكل على شرف النسب وفضيلة الآباء ويقصر في العمل. قد يقول إنسان أنا من أقاربي صلحاء وأهل خير وعبادة، هذا ما ينفعك مجرد النسب، حتى لو كنت من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت قليل العمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أما إذا كان ممن يخالف سنته وهديها بل يحاربها فلا ينفعه النسب. فماذا أغنى النسب عن أبي لهب؟ أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع هذا قال الله عنه سيصلى نارا ذات لهب. وبلال حبشي عبد، ومع هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. أما إذا كان له نسب وصاحب تقى وعبادة فهذا يزيده خيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيار في الجاهلية خيار في الإسلام إذا فقوا. فوائد الحديث: استحباب الرحلة في طلب العلم، وقد تتوجب بحسب العلم الذي يحتاجه الإنسان. هناك علوم واجبة على الإنسان وهناك علوم مستحبة، هناك علوم فرض كفاية. فما كان واجبا على الإنسان فإنه تكون في حقه الرحلة إذا تهيأ له ذلك، طلب العلم في حقه فريضة. والوسائل لها أحكام المقاصد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وإذا رحل الإنسان في الغالب أنه يكون أنشط ممن لم يرحل، لأن الذي يكون في البلد قد تتخطفه المشاغل وقد يحصل له معوقات كثيرة، خلاف الذي يكون بعيدا فإنه يتفرغ أكثر. ولهذا ينبغي لمن رحل من أجل العلم تفرغ للعلم أن يعرف ما هو فيه من المنزلة فيعتني بالعلم ويعتني بوقته ويجتهد في تحصيل العلم ويحاسب نفسه كل وقت ماذا استفدت وما الذي حفظت وما الذي تعلمت وما الذي أنفع به المسلمين من هذه العلوم. ثانيا الترغيب في طلب العلم والعناية به وأنه طريق موصل إلى الجنة. ثالثا أن العلم لا ينال إلا بطلبه والتماسه عند أهله يلتمس فيه علما والعلم لا يلتمس إلا عند أهله والمراد بأهل الذين هم أهل علم وعقيدة صحيحة منهج سليم. قال ابن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم. فإذا تعلم الإنسان العلم عند أهل السنة فإنه يرجى خيره ويؤمن شره لا يؤذي أحدا من المسلمين بل يستفيد الناس منه في معاملاته في أخلاقه في دعوته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره. والتوفيق من الله. ثالثا أن العلم لا ينال إلا بطلبه والتماسه عند أهله. رابعا أن من بذل جهده في طلب العلم بنية صادقة نال هذا الجزاء وإن لم يحصل شيئا. لو أن إنسانا يحضر مجالس العلم ويجاهد نفسه لكن ما استطاع أن يحفظ ما استطاع أن يحصل كبير شيء فإنه يؤجر في كل صبر يصبره وهكذا حلقات العلم التي يحضرها. قال العلامة ابن عثيمين ذات يوم سألت رجلا كان يحضر معنا فقلت له أنت تفهم الدرس؟ قال لا. قال فلماذا تحضر؟ قال أريد أجر الحلقة حضور العلم. فسر بهذا الجواب. فالإنسان إذا حضر مجالس العلم يؤجر بمجرد حضوره. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وحديث كذلك وله قد غفرت. فهذا فضل عظيم أن من بذل جهده في طلب العلم بنية صادقة نيته الله والدار الآخرة نال هذا الجزاء وإن لم يحصل شيئا. خامسا أن الفضل المترتب عليه الجزاء المذكور هو في العلم النافع القرآن والسنة وما كان وسيلة إلى فهم ذلك. العلوم الدنيوية لا تدخل في هذا الفضل بل العلوم الدنيوية مشغلة كما قال الإمام الشافعي رحمه الله كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. سادسا فضل الاجتماع على تلاوة القرآن في المسجد. سابعا فضل المشي في طلب العلم ويلزم من ذلك الاشتغال بالعلم الشرعي شرط أن يقصد به وجه الله تعالى. وكان ينبغي أن تذكر فائدة تابعة لآخر فقرة بالحديث أن الإنسان لا يتكل على نسبه وشرفه على آباء وإنما ينفع عمله. قال النبي عليه الصلاة والسلام يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيئا سليني ما شئت من مالي ونحو ذلك. حديث من قرأنا يا عبد الله حديث من قرأنا حديث أبي هريرة. من رواه؟ مسلم. ما هو هذا الحديث؟ من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فالعلم طريق موصل إلى الجنة. ومن أراد العلم لا بد أن يصبر. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. إلى هنا سبحانك وتعالى.